بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن العبادة في رمضان. خلق الله الثقلين لعبادته، وهو سبحانه غني عنهم ولا غنى للخلق عنه، فهو الذي يكشف ضرهم وهو الذي ينفعهم، ولحاجتهم إليه أوجب عليهم عبادته. وأول أمر في كتاب الله هو الأمر بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأمر الرسل بالعمل الصالح فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله. وأمر قريشا بالتعبد فقال: فليعبدوا رب هذا البيت. وأمر المؤمنين به في قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. ووصف الله صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة التعبد، وظهر أثر ذلك على جوارحهم، فقال سبحانه: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والعبودية لله شرف عظيم، ولمنزلتها دعا سليمان عليه السلام ربه أن يكون منهم، فقال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بحسن العبادة له كما أمره الله لينال رضاه، فكان يقول دبر كل صلاة مفروضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود. وكل مسلم يعاهد ربه على القيام بهذه العبادة في صلاته المفروضة في اليوم 17 مرة، يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن حققها ونشأ على الطاعة والصلاح أظله الله في ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة ربه. متفق عليه. والعبد الصالح يدعو له كل مصل بالسلامة من الآفات والشرور، فإذا قال المصلي في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: أصابت، أي دعوة، كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وعبادة الله وحده سبب دخول جنات النعيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. متفق عليه. ومن فضل الله على عباده أنه لم يترك عباده حيارى في كيفية التعبد، بل أرسل الرسل ليبينوا لأقوامهم كيف يعبدون الله، ولم يكلف العباد إلا بالامتثال، فقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وإذا أخلص العبد عمله لله واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم في طاعته، قبل الله ذلك العمل منه ورفعه إليه. قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله سبحانه قضى أن أعمار هذه الأمة قصيرة، وجعلها ما بين 60 إلى 70، والأيام والليالي فيها تذهب سراعا، والعام يطوي شهوره تباعا. وسنة الله في كونه قدوم وفوات، وعوض سبحانه هذه الأمة لما قصرت أعمارهم بمواسم في الدهر تضاعف فيها أعمالهم وتغفر فيها ذنوبهم، وفضل شهرا في العام على بقية الشهور، فبعث فيه رسوله وأنزل فيه كتابه، شهر يرتقبه المسلمون في كل حول وفي نفوسهم له بهجة، يؤدون فيه ركنا من أركان الدين، جعله الله ميدانا يتسابق فيه المتنافسون بأنواع الطاعات والقربات، وخصه بليلة مباركة تتنزل فيها الملائكة، والعمل فيها خير من ألف شهر. ولشرف رمضان من أخلص صيامه لله ابتغاء الثواب غفر له ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومن صلى التراويح في رمضان مخلصا لله غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. والقرآن العظيم كلام رب العالمين، وصفه الله بالنور والبركة والهداية، من تلاه نال من البركة والضياء بقدر قربه منه. والماهر بقراءته مع الملائكة السفرة الكرام البررة، ومن قرأه تضاعفت له الأجور بقدر ما رتل من الحروف. والقرآن أنزل في رمضان وتتأكد تلاوته فيه، وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيه. والصوم مظنة إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي. وأنزل الله قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنزلها بين آيات الصيام إيماء بالإكثار من الدعاء في رمضان. وشهر رمضان شهر الفقراء والمساكين، يرقبونه عاما بعد عام لينالوا فضل الله فيه. فلا ترد ذا مسكنة أو متربة، وابذل الكف فيه بالعطاء، ومد اليد فيه بالكرم والسخاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، ومن أغدق على عباده منحه الله من فضله خيرا مما يبذل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ورمضان غنيمة التائبين، فنفحات التواب الغفور في ليله ونهاره، أغلق فيه أبواب النيران وفتح أبواب الجنان، ليعود العباد إليه بالتوبة والإنابة. فعلى المسلم أن يصدق فيه مع الله ويتوب إليه مما اقترفت جوارحه من السيئات، وأن يفتح صفحة مشرقة مع مولاه، فالمعصية لا تأتي بخير قط، وأبواب الخير تفتح على العبد حينا وقد تغلق سريعا. وإن أدركت رمضان فقد لا يعود، وإن عاد عليك عاما آخر فالنفس قد تتبدل من ضعف في الهداية أو التسويف أو قصور العافية أو غيرها من الصوارف، فبادر إلى كل عمل صالح قبل فوات. والمحروم من فرط في درر لحظات رمضان، وحرم نفسه العمل في لياليه، وبارز الله فيه بالعصيان بنوم عن الصلاة المفروضة أو سهر على الملهيات والمحرمات. والصوم ليس امتناعا عن الأكل والشرب فحسب، بل شرع لتحقيق التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصوم الجوارح واجب بحفظ اللسان عن المحرمات من الكذب والغيبة وغض البصر عن النظر إلى ما نهى الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. متفق عليه. وعلى المرأة أن تصون نفسها وشهرها بالستر والحجاب والعفاف والبعد عن مواطن الفتن، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، والفائز من سابق إلى الطاعات ونوع منها. وفعل النوافل بعد الفرائض أمارة إيمان يحب الله فاعلها. قال الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رواه البخاري. والزاهدون في الدنيا بترك ما لا ينفع في الآخرة يحبهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. رواه ابن ماجه. وإخفاء ما يشرع إخفاؤه من الأعمال الصالحة علامة إخلاص، والله يحب من عبده ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. والله سبحانه قوي، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رواه مسلم. ومن نصر الدين أحبه الله. والأنصار أدوا الحق الذي عليهم فأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بهم، فقال: آية الإيمان حب الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله. متفق عليه. وحب الصالحين من حب الدين وحب الله، ومن أحبهم أحبه الله. زار رجل أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته أي على طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها أي تشكره عليها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. والله تواب يحب التائبين، ويحب المتطهرين من النجاسات الحسية والمعنوية. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هو سبحانه كريم، ورحمته وسعت كل شيء، ومن أحب لقاء الله والنظر إليه أحب الله لقاءه. وحب الله للعبد منزلة عالية لا ينالها إلا المطيع لله ولرسوله عقيدة وقولا وعملا. ومن أحبه الله صرف عنه كل بلاء وشر، وهداه ووفقه وأجاب دعاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وإن سألني لأعطينه. رواه البخاري. والمسدد يسعى لنوال محبة الله بالمسارعة لما يحبه، ومجانبة المعاصي لأن الله يبغضها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لعمل الطاعات واجتناب السيئات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.